القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1958. سليمان، جوزي سليمان مقتول. مين اللي قتل جوزك؟ معرفش، أنا جيت الصبح لقيته مقتول. نمت الساعة كام؟ بعد الساعة 10 بالليل. في حاجة اتسرقت من الفيلا؟ أبدا، كل حاجة زي ما هي، مفيش أي حاجة اتسرقت. ممكن أعرف إيه اللي حصل بالتفصيل؟ اتغدينا أنا وسليمان، وبعد كده قال لي اعتدال. إيه أنت سرحانة في إيه؟ لا مفيش حاجة يا سليمان. طيب بقولك إيه يا حبيبتي؟ خير يا سليمان؟ أنا مسافر البلد النهاردة. مسافر؟ امتى وليه؟ زي ما فهمتك، اصل عايز اشوف والدتي، اصلها تعبانه قوي. وهتسيبني لوحدي يا سليمان؟ مش هغيب، يا دوبك ابات الليلادي وبكره قبل المغرب هكون عندك. الله، ولما انت ناوي على السفر ما سافرتش بدري ليه؟ الحقيقه انا كنت ناوي اسافر بكره الصبح، لكن قلبي وكلني على امي وقلقان عليها قوي. انا مش عايزه اقول لك اجل السفر، لحسن تقول اني بمنعك عن ام. معقول؟ لكن ما كانش فيها حاجه ابدا لو اجلت السفر لبكره الصبح. معلش اعتدال، زي ما قلتلك انا مش هغيب في البلد. وهتسافر لوحدك يا سليمان؟ لا، هسافر مع واحد صاحبي، فتحي، ما انت عارفاه، هنسافر سوا في عربيته. اللي تشوفه يا سليمان، وان كنت يعني الحكايه ما تستاهلش يا روحي، دي كلها يوم وحرجع لك. ايه مالك بتفكري في ايه اعتدال؟ وبعدين يا اعتدال؟ وحضرت له الشنطه وسابني ومشي. مش الساعه كام؟ حوالي الساعه 7 بالليل. مين فتحي ده اللي سافر معاه؟ واحد بلدياته. جاله الفيلا وركب قدامك عربيته؟ لا، قال لي انه هيفوت عليه في البيت وياخده ويمشي. بعد ما خرج انت عملت ايه؟ ولا حاجه، قفلت على نفسي وسمعت الراديو شويه وشفت فيلم في التلفزيون ونمت. ما سمعتيش أي صوت أو حركة بعد ما خرج جوزك؟ أبدا ما سمعتش حاجة. طيب مين اللي عاش معكم في الفيلا؟ أنا والمرحوم سليمان وهريدي. مين هريدي ده؟ البواب. وفين البواب؟ معرفش. طيب هريدي البواب بقاله كم سنة بيشتغل عندكم؟ بقاله أكتر من 3 أشهر. وقبل هريدي كان في حد شغال عندكم؟ كان في شغالة عندنا في البيت وسابت البيت ومشيت. راحت فين؟ اتجوزت. جوزك له أعداء؟ أبدا، ده طول عمره في حاله. الساعة كانت كام يا منصور لما جيت الفيلا؟ أنا بخرج يا بيه أوزع اللبن من بدري. يعني وصلت الفيلا الساعة كام تقريبا؟ تيجي كده الساعة 8. وعملت ايه لما وصلت الفيلا؟ ندهت زي حوايد على اللبن. وبعدين؟ فتحت باب الفيلا من برا وندهت على عم هريدي البواب. رد عليك؟ ابدا. انت متعود تدي اللبن لمين؟ للست الهانم او لجوزها. امال ندهت على هريدي ليه؟ عشان اصب عليه زي عوايد يا بيه. ما لقيتش هريدي، عملت ايه؟ ندهت على اللبن وطلعت الكام سلمه. لما ندهت الست ردت عليك؟ ابدا، عشان كده ضربت الجرس. ها، وبعدين؟ وقبل ما الست تفتح الباب ببص ناحيه الجنينه، لقيت الاستاذ سليمان مرمي. مرمي فين؟ في الجنينه، والدم مغرق هدومه. صرخت والدنيا اتلمت. والست اعتدال فتحت الباب وصرخت وطلبت البوليسه بيه. اعتدال اختي طلبتني بالتليفون. طلبتك امتى؟ طلبتني بالليل وبعد الساعه 9. قالتك ايه؟ منى، لو سمحتي يا منى، انا عايزاكي تعالي باتي معايا. سالتها ليه عايزاني بات معاها. سليمان جوزي مسافر البلد وانا بخاف ابات لوحدي. وعملت ايه يا منى؟ قلت لها اطمني وما تخافيش انا هجيلك. وجيت لها الساعه كام؟ ما جيتش، لان جوزي قال لي هي مش صغيره لما تبات لوحدها. وعملت ايه بعد كده؟ اتصلت بيها وقلت لها انا اسفه وبكره الصبح هجيلك. قالت لك ايه لما اتصلت بيها؟ ما قالتش حاجه. ورحت لها الصبح الساعة كام؟ ما روحتش خالص. ليه؟ جوزي خرج لشغله وقال لي ما تخرجيش لغاية ما ارجع. وقال لك كده ليه؟ كان عازم واحد صاحبه على الغد وطلب مني حضر لهم أكل. طلبتي أختك الصبح؟ طلبتها واعتذرت لها. طلبتيها الساعة كام؟ ساعة ما خرج جوزي لشغله. يعني الساعة كام؟ حوالي 7:15. أختك قالت لك إيه لما طلبتيها؟ ما قالتش حاجة، وأنا وعدتها هجيلها بعد الغدا. إمتى سمعتي بحادثة القتل؟ بعد الساعة 8. مين اللي قال لك؟ اعتدال أختي طلبتني وقالت لي. قالت لك مين اللي قتل سليمان؟ لا، قالت لي إنه اتقتل وبس. واضح يا فندم ان المجني عليه انضرب بقاله حد على الراس. ومفيش حاجه اتسرقت من الفيلا؟ معنى كده ان القاتل ما كانش يقصد السرقه وكان هدفه قتل سليمان وبس. طيب وقتله ليه؟ هو ده السؤال، قتله ليه؟ وسليمان ليه قال لمراته انه مسافر؟ واضح انه ما سافرش واتقتل، بدليل وجود شنطه سفره جنبه. لا، واتقتل داخل جنينه الفيلا. يا ترى مراته فعلا ما تعرفش حاجه عن الجريمه؟ وهريدي، هريدي البواب راح فين وليه اختفى بعد الحادثة؟ ومنى، منى أخت الزوجة، إيه اللي خلاها ما جاتش تبات مع اعتدال زي عوايدها؟ وليه زوجها أصر ما يخليهاش تروح لها؟ ده ثبت من شهادته إنه ما كانش عازم حد من أصحابه على الغدا. معقول منى عندها حاجة ومخبياها؟ جايز. عايزين تحريات سريعة عن علاقة المجني عليه سليمان بمراته، وعلاقته كمان بأخت مراته منى وجوزها. حاضر يا فندم. زي ما بنقول لسيادتك انا راجل تمام، لا نعرف هل بكشوتك ولا حاسل فارق. صدقنا ساعة البي هريدي دي راجل سكرة. هريدي كان صاحبك يا عثمان؟ تمام التمام، ايوه كان صاحبي وراجل صاحب صاحبه، وكان عايش وملهي مع بعض. كنتوا بتسهروا مع بعض؟ تمام التمام، ايوه كنا بنسهر مع بعض. كنتم بتسهروا فين؟ حصل كنا بنسهر في الاوضه بتاعه ساعات يعني، وساعات ويجي عندي بقى، ونقعد بقى هلبك شوتك شوتك هلبك، ونقعد نرغي بقى في مشاكل السكان، انا نعصر هو ينشر في اخبارهم. قل لي اتفضى بقى ونتكلم ونحكي. كنتوا بتقعدوا فين؟ ارض الله واسعه، في اي حته نروح عنده ما يدرش، هو يجي عندي برضه ما يدرش، المهم نقعد مع بعض. يعني كنت بتسيب البيت اللي بتشتغل فيه وتروح له؟ انا نحتاج ساعة البيت ابدا، انا كنت بنسيب الواد ساب البواب بتاعي يقعد مطرح في البوابه. ولما كان هو يجي لك مين اللي يحرس الفيلا؟ هنا بقى مربط الفرس، مو عشان كده انا كنت بنروح عنده هو. بس انت قلت انه ساعات كان بيجي لك البيت اللي انت بتشتغل فيه. حصل تمام يا فندم حصل، وما كانش يقعد كتير عشان خايف على الفيلا بتاعه. قال لك انه كان زعلان مع سليمان؟ الله يرحمه بقى ويبشبش الطوبه اللي تحت دماغه، كان راجل طيب وعمره ما زعله. اما عجيب والله، وهيزعله ليه ما دام الراجل هريدي شايف شغله كويس؟ مين اللي قالك؟ هو شخصيا هريدي بنفسه. قالك ايه بالظبط؟ كان بيقول لي البيت دي بلدياتي وراجل طيب وعاملني زي اخوه بالظبط. المجني عليه سليمان كان يعرف انك انت وهريدي اصحاب؟ ما فيش كلام طبعا، وكتير شفنا مع بعض. كان بيقول ايه لما كان بيشوفكم مع بعض؟ كان يضحك ويقول اهلا اهلا، ازيك يا عثمان؟ اهلا يا راجل يا كمل، الله يسلم عمرك يا سعة البيه. ما تتفضل يا بيه تشرب معنا شاي. شكرا انا لسه شاربه دلوقتي. ابا يا بيه ده شاي مليح. معلش معلش، بقول لك ايه يا هريدي؟ خدامك يا بيه. خلي بالك عشان انا يمكن اسهر برا شوي. اها خد راحتك يا بيه. بعد ما تخلص شرب الشاي فوت على منى. منى اخت الست هانم؟ ايوه. هاتها معاك عشان الست عاوزاها. هي ست منى حتبات هنا؟ جايز. المهم ابقى فوت عليها. حاضر يا بيه من عيني. حاضر. ها وبعدين؟ الحقيقة سعادة البيه المرحوم كان راجل فييس، يحط ايده في جيبه ما يطلعش الا ومعاه تمر الشاي وسكر. انت شفت منى اخت الست؟ ايوه. وشفت جوزها كمان لما كان يجي يسهروا مع ست هانم في الفيلا. هريدي راح فين؟ العلم عند رب العباد. اخر مره شفته امتى؟ شفته فين يا عثمان؟ شفته فين مظبوط؟ كنت قاعد معاه والمبارح الصبح. قال لك انه مسافر؟ لا يا بي ابدا ابدا، لو كان حيسافر كان لازم وحكما يقول له عثمان. انا يا بيه ولد عم المرحوم سليمان. فين هريدي؟ هريدي؟ هريدي مين يا بيه؟ سليمان ابن عمك كان قاعد واحد في الفيلا اسمه هريدي. قصد حضرتك البواب بتاعه؟ ايوه. ما عرفوش يا بيه، ومش من بلدنا كمان. بس الست مرات سليمان قالت انه من هنا من البلد وانه قريب سليمان. كذاب. كذابه؟ ايوه كذاب، ما فيش حد في العيله اسمه هريدي واصل. امال هي قالت الكلام ده ليه؟ اسالها يا بيه اسالها. انت شفت هريدي؟ لا يا بيه لا، واشوفه ازاي وانا عمري ما سافرت لولد عمي وعمري ما رحت بيته كمان. سليمان ابن عمك اتجوز الست اعتدال امتى؟ من سنة وشوية كده. انت حضرت الفرح؟ فرح ايه يا بيه؟ احنا كليتنا ما كناش موافقين على الجوازة دي. ليه؟ سبت عمه عشان يتجوزها وهي اكبر منه. وتجوزها ليه؟ ما خبرش يا بيه. مؤكد لما جه يتجوزها قال لكم على السبب؟ يا بيه يا بيه، ولد عم سليمان كان مخه ناشف وما يسمعش كلام حد واصل. ازاي يعني؟ لما قال لي انه حيتجوز الست اعتدال قلت له لا اوعى، لكن هو ما سمعش الكلام واتجوزها. وانت كان رأيك ايه؟ عقلته كتير يا بيه، لكن دماغه ناشف زي ما قلت لحضرتك. وانت اتصرفت ازاي؟ هعمل ايه؟ اهو ساب البلد وقعد معاها. سليمان ما كانش بيجي البلد؟ من يوم ما اتجوزها ما جاش الا مرة واحدة، ولقانا زعلانين منه هملنا ومشي. امال انت تعرف هريدي منين؟ يا بيه ما عرفوش، ومش من العيلة كمان. وسليمان ابن عمك ما كلمكش عن هريدي؟ ويكلمني ليه يا بيه؟ انا مالي وماله. بس انا لما سألتك عن هريدي قلت لي ان ده البواب بتاعه. يا بيه يا بيه، ما فيش في العيلة حد اسمه هريدي واصل. بسؤال ابن عم المجني عليه وبالتحريات التي تمت في البلد، ثبت فعلا ان ما فيش حد في العيلة عندهم اسمه هريدي. طيب ليه مرات المجني عليه قالت ان هريدي قريب جوزها وبلدياته؟ كمان يا فندم واضح لنا ان عيلة المجني عليه ما كانتش راضية عن جوازه من اعتدال. تقرير الصفة التشريحية بيقول ان الوفاة حدثت بين الساعة 10 مساء والساعة 12. معنى كده ان الجثة فضلت مرمية في الجنينة لغاية تاني يوم الصبح لما اكتشفها اللبان. معقول سليمان يتقتل في جنينة الفيلا ومراته اعتدال ما تحسش بحاجة؟ معرفش مين اللي قتله، معرفش. اهل جوزك كان رأيهم ايه في جوازك من مجني عليه سليمان؟ انا ما شفتش حد منهم وما عرفش حاجة عنهم. ممكن اعرف ايه حقيقة الخلاف اللي كان بينك وبين جوزك؟ مفيش اي خلاف ولا اي مشاكل. اتجوزهم ازاي؟ بعد ما مات المرحوم جوزي الاولاني اتعرفت بسليمان وطلبني للجواز واتجوزنا. الفيلا باسمك؟ ايوة باسمي، والفلوس اللي في البنك بتاعتي وكل حاجة باسمي. والمجني عليه سليمان كان رأيه ايه؟ في ايه؟ انا مش فاهمة. في تحريات عندنا بتقول ان سليمان كان على خلاف معاكي. أه؟ عشان مش عايزة تكتبي له الفيلا باسمه. ما حصلش، واحنا متفاهمين على كل حاجة. في حد من اهله في البلد جه زاركم في الفيلا؟ واحد قال انه ابن عمه، لكن انا ما شفتوش غير مرة واحدة. يا بيه دي تبقى عيبة في حقي. يا بيه عيبة في حقي ان اقول ان رحت حداه الفيلا. ايه السبب؟ البلد كليتها والعيلة كمان مش راضي عن الجوازة واصل. يعني انت رحت لابن عمك سليمان في الفيلا؟ مرة واحدة يا بيه. رحت له ليه؟ خدني معاه وهناك قال لي. ايه رأيك بقى يا ابن عمي؟ سليمان يا ولد عمي انت عارف رأيي مليح. بقى انتوا عاوزين يسيب العز ده كله؟ طب ليه؟ سليمان ارجع عن اللي في راسك، ارجع لبلدك واهلك وناسك احسن لك. افهمني بس، افهمني. افهم ايه يا سليمان؟ طمعان في فلوسها يا ولد عمي؟ لا مش حكاية طمع ولا حاجة، بس يعني يا ترى هي عتحبك زي بنت عمك؟ وبعدين بقى ايه، خايف الست الهانم تسمعك؟ طب تعالى ما اعرفك بيها. لا انا مش عايز اعرف حد. عن اذنك يا ولد عمي. مساء الخير. مساء النور يا اعتدال. اهلا اهلا، ده ابن عمي اللي كلمتك عنه. اهلا وسهلا، اتفضل. هريدي راح فين يا سليمان؟ هريدي بعته مشوار مهم. عايزاه في حاجه؟ مش مهم، اما اروح احضر لكم الاكل. لا لا لا لا لا لا، خليك انت مستريحه يا حبيبتي، انا هعمل كل حاجه، خليك انت بس مرتاح. ها وبعدين؟ ما عجبنيش حاله، مشيت من غير ما دوك حاجة في بيته. شفت هريدي؟ يا بيه ما شفتوش، لكن سمعت الست وهي عتسأل عليها. احنا قمنا بتفتيش الفيلا مرة تانية، وكمان فتشنا أوضة البواب ولقينا تذكرة قطر. واضح من التذكرة انها من القاهرة الى بلد تانية غير البلد بتاعة المجني عليه سليمان. معنى كده ان هريدي فعلا مش من بلد سليمان. من المؤكد ان التذكرة هتوصلنا الحاجة يا فندم. وفتحي اللي قالت مراته انه كان حيسافر معاه في عربيته، اهله قالوا انه مسافر ولسه لغاية دلوقتي ما رجعش. هريدي مين يا بيه؟ في عندكم هنا أكتر من واحد اسمه هريدي؟ عندنا اتنين باسم هريدي. ممكن أشوفهم؟ تعال معايا يا سعادة البيه. في ايه يا مرس؟ البيه عايزك يا هريدي. خير يا بيه، تحت أمره. اللي عتقول عليه ده يا بيه ما اسموش هريدي. أمال اسمه ايه؟ الجدع اللي عتقول عليه أوصافه ده، واللي عتقول انه كان مسافر مصر وقعد هناك 3 أشهر ورجع ليله الجمعة اللي فاتت، ده واحد تاني ما اسموش هريدي. ممكن أعرف اسمه؟ الجدع ده اسمه جابر وكان بيشتغل في مصر. طب هو فين دلوقتي؟ مين ده يا اعتدال؟ هريدي، هريدي اللي جابوا المرحوم جوزي من بلده ومشتغل عندنا بواب. هو بعينه هو هريدي. الله ربي، وانا تاي عنه. طيبون، سلامات يا هريدي. وبعد ما تعرفت عليك اعتدال وتعرف عليك اكتر من واحد، افتكر ما فيش داعي للانكار. ايوه بيه، ما فيش داعي. اتكلم. انا يا بيه اسمي الحقيقي جابر مش هريدي. وايه اللي خلاك قلت ان اسمك هريدي؟ الله يرحمه بقى سليمان هو سبب في اللي حصل يا بيه. ازاي؟ في يوم جاني المرحوم سليمان وقال لي اقعد يا جابر وافهم اللي هقول لك عليه كويس. خير يا سليمان؟ مراتي يا جابر، مراتي. مرتك؟ مالها مرتك يا سليمان؟ مورياني الويل، تعب اعصابي، عملت المستحيل عشان ارضيها لكن مفيش فايده. حد جالك اتجوزها؟ انا بعت اهلي وناسي عشانها، كنت فاكر ان دي الست اللي هتسعدني، لكن انا غلطت. غلطت يا جابر، غلطت. طيب انت عايز رأيي؟ طلقها وارجع بلدك. ارجع؟ ارجع ازاي؟ الناس تقول ايه؟ مش كفاية الكلام اللي داير في البلد؟ يعني انت عايزني اروح لها واصلحكم على بعضيكم؟ تصالح مين؟ تصالح مين يا جابر؟ دي مخها ناشف قوي، مخها ناشف ناشف ناشف. أبي، طب ويه اللي انت عايزه؟ انا جابر. ايه قول. انا جابر عايز اقولك على سر، بس عايزك ما تقولش لحد مهما حصل. سر؟ سر ايه؟ ارجوك يا صاحبي، ارجوك اوعى. يا ابوي سرك كبير بس اتكلم. انا عرفت انها بتعمل كل ده عشان تخليني اطلقها وتتجوز هي من واحد تاني. بي بي بي بي بي، واحد تاني؟ طب ومين التاني ده؟ مش مهم تعرف اسمه، المهم دلوقتي اعمل فيها ايه. تعمل فيها ايه؟ والله يا ولدي يا ابا انا مانيش عارف، لكن انا اقول طلقها وروح لحالك واطلع من المولد بلا حمص. ها؟ انت بتقول ايه؟ اني ما فهمش انت عايزيه بالظبط. الفيلا اللي هي عايشه فيها واموالها، معقول بعد ما اتجوزتها وبعت اهلي عشانها اسيبها؟ طب ما انت هتقول انك تعبان معاها. فكر معايا يا جابر، فكر معايا يا صاحبي، اعمل ايه؟ طب قول لي انت فكرت في ايه؟ احرمها من الدنيا واللي فيها، اخلص منها. ها؟ وتخلص منها كيف؟ باي طريقه، المهم فلوسها والفيلا واملاكها كلها ما تضيعش مني. طب ما ترسيني، قول لي مخك وصلك الفين؟ اهو كده. اسمع يا جابر، اي انا عاوزك تيجي وتعيش معايا. اباي اعيش معاك؟ طب فين؟ في الفيلا يا جابر. فلفل. طب وست هانم مرتك حتقول لك ايه؟ مالكش دعوة، سيبنا نتصرف. تتصرف؟ طب ما تفهمني. قلت لك سيبنا نتصرف. ايوه يا جابر، انا اللي هتصرف. وبعدين يا جابر؟ وتاني يوم يا بيه رحت له فلفل وجاب الست بتاعته وقال لها اعتدال اعتدال. ايوه يا سليمان، معايا ضيف عزيز وغالي. اهلا وسهلا. هريدي، بلدياتي وصديقي وطول عمرنا اصحاب. اهلا وسهلا يا سي هريدي. اهلا بك يا ست هانم. هريدي حيشتغل عندنا اعتدال، يعني زي حارس وجنيني، وانا هخليه يبات في الاوضه الصغيره اللي في الجنينه. يأنس ويشرف. هريدي جدع وطيب، ده اللي ممكن يحرس الفيلا في غيابي لو سافرت كده ولا كده. أنا خدامك يا ست هانم. إيه خدامك. وإيه اللي حصل بعد كده؟ قدمني للست هانم باسم هريدي. ليه؟ ما هاني سألتها السؤال ده، ليه يا سليمان؟ ليه؟ هتضحك على إيه؟ ما تفهمني. اسمع يا جابر. لا لا بلاش اقول لك يا جابر. هريدي اسمعني كويس. سامعك يا سليمان، ما تتكلم. انا عاوز اعتدال مراتي تفهم ان اسمك هريدي. عاوز كل اهل الحي يعرفوا ان اسمك هريدي. عايزك كمان تعمل صحوبيه مع كام واحد هنا عشان الكل يعرف ان اسمك هريدي. طب بس افهم ايه اللي تقصده انت من كل ده؟ عشان لما نضرب ضربتنا الكل يقول الجدع البواب اللي كان بيشتغل هنا اسمه هريدي. بقول لك ايه، الهي يا شيخ يسترها معاك ربنا، فهمني ليه كده؟ عشان لما تقتل مرات اعتدال حكون انا مش هنا، حكون مسافر البلد، حسافر في عربية واحد صاحبي، الكل حيشهد اني كنت في البلد، وحضرتك تهرب في الوقت المناسب والبوليس يجي ويسأل فين البواب، الكل يقول ايه؟ هريدي. والكل كمان حيقول انك بلدياتي، حيسافروا البلد ويدوروا عليك، مش حيلاقوا حد بالاسم ده. طب وانت هتقول ايه؟ انا هقول معرفش حاجة، جبتك هنا للحراسة وانت قلت اسمي هريدي، معرفش حاجة عنك. لا انا هقول كمان ان الست هي اللي جابتك. ايوه، بس مين بقى اللي حيقتل الست هاني؟ هريدي. ايه خليك معايا يا ابوي، ما انا معاك. ها الفلوس والممتلكات والفيلا كلها حورسها انا، وطبعا مش هنساك، كل حاجة بالنص. أيوة بالنص يا هريدي. وبعدين يا جابر؟ اتفق معايا يا بيه ان اقتل الست اعتدال مرتها، وقال لي خليك شهر ولا اتنين هاني عشان الناس تعرف ان اسمك هريدي، وعشان كده ضربت صحبية بالبوابين اللي حوالين مني، وكل واحد أقول له أني هريدي قريب الأستاذ سليمان. وفي الأيام اللي عشته معاهم في الفيلا يا بيه عرفت كل حاجة. عرفت إيه؟ الست اعتدال هانم الحقيقة يعني يا بيه ست طيبة وعتحب جوزها ومش واخد أخوانه، شريفة وأصيلة وبنت ناس كمان. في الحقيقة يا بيه ما كانتش هتبخل عليا بحاجة، واصل أكل شرب سداير وكل حاجة كانت هتعملها كنت أنا عاكل منها. داني يا بيه ما شفتش منها حاجة عفشة، واصل حتى ست أخته. يا عم هريدي خد وخلي بالك من اعتدال أختي. والست يا بيه الحقيقة الست حلها صعب علي قوي. ما تعرفش الأستاذ سليمان راح فين يا هريدي؟ أنا قلبي مقبوض وخايفة عليه. أيوة يا هريدي، معاه بحس بالأمان، لما بيغيب ببقى خايفة يا هريدي. صحيح البركة فيك، لكن أنا ببقى خايفة عليه قوي يا هريدي. حقيقة بيه كلامها كان عيقطع في قلبي. ما فيش حاجة تستاهل. أنا صحيح عندي فلوس وملك وكل حاجة، لكن تعبانة تعبانة يا هريدي. فكرت أكتب كل حاجة باسم سليمان جوزي، لكن سليمان تصرفاته عجيبة وغريبة. منين أضمن إنه حيفضل معايا وجنبي؟ منين؟ أنا تعبانة يا هريدي، أنا محتارة. اللي حصل ده يا بيه خلانا فوق الروحي. أوجاني سليمان وقال لي هريدي أفتكر آني الأوان. أوان إيه يا سليمان؟ ما تستعبطش، أنت مش عارف إحنا اتفقنا على إيه؟ عارفة وحافظة. أنا حسافر بكرة بالليل مع صاحبي، وأنت بعد ما أخرج تطلع وتقتلها وتختفي خالص. ما تبص ليش كده، فلوسك هتاخدها، نصيبك محفوظ. خد دول تحت الحساب. إيه ده؟ أنا معايش فلوس. اسمع بقولك إيه، خليها النهاردة، أنا هقول لها إن أنا مسافر ونخلص منها الليلة. الليلة هريدي. وبعد كده يا بيه جاني وهو شايل شنطة عشان مسافر، ولما شفته مسكت فيه وقلت له أنا مش حقتله. أيوة مش حقتله، لأني ما شفتش منيها إلا كل خير. مرتك أصيلة وبنت ناس وعمرها ما تعرف العيبة. ومسك في خناق يا بيه. الحقيقة أنا ما شفتش، ضربت ضربة واحدة طب ساكت، وخدت بعضي وسافرت على بلدي. وكنت عارف مليح ان ست هانم والناس اللي هاني لما حيسألوهم حيقولوا عني هريدي، وما حدش عيعرف مكاني واصل. اعمل ليه يا بيه؟ كان لازم اقتله. ما هو اني لو ما كنتش قتلته كان هو حيقتل الست مرته. طب هي ذنبها ايه يا بيه؟ أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.